وكل مدى حلاوته تزيد جاني الهوى من غير مواعيد. وكل مدى حلاوته ¡Gracias! تمر نظرة وكنت أهتم سلام وتمر ما تاري فيها وعود وعود وعود Thank you.

اخوان دم وادوا وعلى المكتوب ما يفتش ندم. Thank you. وأتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندب